حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. تقريبا وقف المشروع من مطرح ما بلشنا، تقريبا خلص الموضوع، شو سمعنا وشو طنشنا. مرق علينا ألف طوع لكن الله عيشنا. تقريبا وقف المشروع من مطرح ما بلشنا، تقريبا خلص الموضوع، شو سمعنا وشو طنشنا. مرق علينا ألف طوع لكن الله عيشنا. سرك غامض مش مفهوم، زعلاتك ما إلها لزوم، ساعة منشوفك مهضوم وساعة صوتك طاوشنا. سرك غامض مش مفهوم، زعلاتك ما إلها لزوم، ساعة منشوفك مهضوم وساعة كتير بتطوشنا. مرق علينا ألف طوع لكن الله عيشنا. تقريبا وقف المشروع من مطرح ما بلشنا، تقريبا خلص الموضوع، شو سمعنا وشو طنشنا. مرق علينا ألف طوع لكن الله عيشنا. وقتك عمرك مسروق، فكرنا بكرة بتروق وعطرك قادر ينعشنا. بتضلك ضايع معجوق من وقتك عمرك مسروق، فكرنا بكرة بتروق وعطرك قادر ينعشنا. مرق علينا ألف طوع لكن الله عيشنا. تقريبا وقف المشروع، تقريبا خلص الموضوع، شو تعبنا وشو طنشنا. مرق علينا ألف طوع لكن الله الله الله عيشنا. حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.